والقمر آيات هذه كونية تتكرر عندنا في العام مرات وكرات، ومنها من ما تكون في اليوم والليلة، ومنها ما يكون في الشهر يعود علينا كل شهر، ومنها ما وترى أن هذه الآيات كلها تمشي بانتظام وبإحكام. لا شك أن لها موجد ولها رب ولها خالق وحكيم، ولا يكون هذا الرب هو الأصنام ولا الأولياء ولا الأشجار ولا الأقمار أبدا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، بل في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. الله تعالى قال لنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيا ويحى ويا ويلى الجاحد الذي يجحد هذه الآيات، وهو إذا قلت له أن كنا جالسين فجاءت عندنا مائدة، جاءت مائدة مملوءة بالأكل والشراب وألوان الطهي والشوي وغير ذلك، يقول لك مستحيل، لا بد لها أن يكون قد أتى بها أحد. كيف هذا الإحكام وهذا الطبق بهذا النوع وبهذا المذاق وبهذه الدرجة وبهذه المكانة؟ يقول مستحيل، أن وراء ذلك الناس ناس طهاة الذين طهوا هذا الطعام. والله تعالى قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الجواب: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذه الآيات الكونية. يجي مرات حر، قل الناس هكذا كلهم يتكلموا حر حر حر. الأصل أن الله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار ويقلب لنا الشتاء والصيف لكي نعتبر، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. جاء الحر، نحمد الله على ذلك، نقول رضينا بالله ربا، هذا تصرف رباني. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح، نهى عن سب الريح وقال إنها مأمورة، أن هذا الريح مأمورة، أمرها الله عز وجل أن تذهب إلى المكان الفلاني وتثير الغبار وتلقح الثمار، ومن الريح ما يجعله الله سبحانه وتعالى عذابا، ومن الريح ما يجعله الله رحمة. فالمسلم كل يوم يقول رضيت بالله ربا، يوحد الله عز وجل أن الرب هو الذي يتصرف في هذه الأكوان والأزمان. فكذلك الذي يسب الحر ويسب البرد فهذا من عدم الرضا عن الله عز وجل، ويظن، وهذا من نقصان توحيده، يظن أن الريح جاءت من تلقاء نفسها والحر جاء من تلقاء نفسه والبرد جاء من تلقاء نفسه، وهذا من الكفر. الله تعالى قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب. الرياح تصرف، يأتي بها الله يمينا وشمال، أحيانا يقولوا البحر راهو شرقي، وأحيانا يقولوا غربي، وأحيانا يقولوا بحري، وكل مرة يعني هؤلاء الذين يسكنون أمام البحر يرون أشياء، يرون آيات. هذه آيات ينبغي أن يتذكروا بأنها آيات من الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يتصرف فيها. قد يمر على الإنسان 60 عام هو يرى هذه الأشياء ولا يؤمن، شويحة. والله عز وجل جعل له العقل. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أهل النار يدخلون النار ويقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع الآيات النوع الثاني من الآيات، ونعقل الآيات الكونية، ونسمع ونعقل القرآن كذلك، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالمسلم كل ما قضاه الله عز وجل يرضى به. جاء البرد يقول: اللهم إنا نعوذ بك من زمهرير جهنم. جاء الحر يقول: اللهم قنا حر جهنم، اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ويرضى بما قسم الله، ويرى بأن في أقدار الله ألطافا. فالحر ألطاف، لولا الحر لما طابت الثمار، ولا ما رخصت لكانت غالية. شفت انت الطوماطس في المسجد تكون غالية، يتصرف فيها الفلاح كما يشاء، وكان يجي الحر تولي بمية دورو ويأكل المسكين ويخاف الفلاح يبقى يصرف فيها. هذا حكمة ربانية جعل للمسكين نصيب من هذا الرزق. القسمة هذه الآيات الكونية، البرد، الحر، القر، ما ينبغي أن نتأفف، حتى إن بعضهم يتأسف أن رمضان جاي في شهر جوان والحر، يقول وش يفوت هنا. أصبر يا قريبا تكون تحت القبر وتقول ليتني فوق الأرض، ويكون الحر 100 درجة ونصوم، لأن من صام يوما في سبيل الله شديد الحر ولا غير ذلك بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يوم واحد. ركعتين تكون لصاحب القبر خير من الدنيا وما فيها. مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان أحب إلى هذا من الدنيا وما فيها. لو كان يعني يتمنى لو يحيى ويصلي، يحييه الله عز وجل ويصلي ركعتين. القسم الثاني من الآيات، آياته ومخلوقاته. القسم الثاني من الآيات، الآيات القرآنية التي تتلى، الوحي المتلو المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، كله أدلة على وجود الله عز وجل وعلى كماله وصفاته. كم ذكر في القرآن الكريم من لفظ الجلالة الله، وكم ذكر في القرآن الكريم من الصفات، بل أغلب القرآن الكريم في الأسماء والصفات. الله عليم حكيم، والله عزيز حكيم، والله بما تعملون خبير، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا إله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الذي خلقكم وهو الذي جعل لكم وجعل لكم من بيوتكم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوما ضعانيكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. كله توحيد، القرآن كله توحيد. الذي يتمعن فيه يرى أن التوحيد يمشي معه، مع كل آيات القرآن الكريم في بيان عظمة الله عز وجل وصفاته وأفعاله وخلقه وكماله وجماله، وأنه المستحق للعبادة، أنه لا شريك له، وأنه الآيات كلها تدل على، يعني الذي يقرأ القرآن الكريم يشاهد هذه الأمور. وانت أقرأ القرآن على العجوز وعلى الشيخ وعلى البليد وعلى العالم، أقرأ عليهم القرآن الكريم: إنما أمرت أن أعبد الله رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، أتلو ما أوحي إليك من كتاب رب لا مبدل لكلماته. فالآيات القرآنية فيها تقرير التوحيد، توحيد الربوبية، والاستدلال به على توحيد الألوهية: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا توحيد العبودية. وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يعني هذه كلها توحيد الربوبية. أحيانا يتقدم الألوهية، توحيد الألوهية، وأحيانا يتأخر، لكن قارينان: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هيا العبودية، ها، اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، توحيد العبودية الألوهية. ثم تأتي توحيد الربوبية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ها، فلا تجعلوا لله أندادا. توحيد الأولى توحيد العبودية، والثانية توحيد الربوبية، والثالثة النهي عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لأنهما يجوا كل يوم، وهما أعظم الآيات الكونية، كل يوم يجي. أحيانا الإنسان يمرض في الليل الغاسق إذا وقب ويشتد عليه المرض، راس ولا درس ولا بطن ولا غير ذلك، ويبقى مع الله فقط، كل شيء نام، بوه ينام، أمه تنام، أخوه ينام، ويلقى الطبيب نايم والممرض نايم وكل الناس نايمين، ويبقى هو ها يعني نادي يا ربي يا الله، غير الله سبحانه وتعالى ما يأمن، يتمنى أنه لو تعلم بعض الأدعية في اللي فيدعو بها، لكن يا الله يا رب توحيد الألوهية والربوبية اعترف به في ذلك اللحظة. ولذلك ذكر الليل والنهار أنه يتكرر هو أعظم، ويقول العلماء أن الليل والنهار هو أبو العجائب، أبو العجائب، أن الدول تقوم ودول تسقط، وأمم تقوم وأمم تسقط، وحضارات تقوم وحضارات تسقط، وناس يحيون وناس يموتوا، وزعماء يرتفعون وزعماء يسقطون، وهكذا يعني دنيا، يعني واحد يفقر وواحد يغنى وواحد يغنى وواحد يفقر، وكل عجائب، والليل والنهار بقي هو هو. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها قمرا سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. التذكر تذكر هو من العبودية، والشكور هو كذلك من العبودية، أنك تشكر الله في الليل كما قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بماذا؟ بطول القيام، كان يقوم حتى تتفطر قدمه. تقول له عائشة رضي الله عنها: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا الليل والنهار لمن أراد أن يتذكر، يتذكر عظمة الله ومخلوقاته، أنه يأتي يعني بانتظام، في بعض الأيام يكون متساوي الليل والنهار، وبعض الأيام يكون الليل أطول من النهار، وبعض أيام النهار أطول من الليل، و هكذا، ويمشي على مدار أيام السنة بانتظام. فهو أبو العجائب، كل ناس راحوا ومشاوا وهلكوا وغير ذلك، وهو لم يهلك، والله سبحانه وتعالى جعله آية، وتحدى به الناس، قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. تصور ذي من الليل، من إله غير الله يأتيكم بليل يأتيكم بضياء؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ ثم إذا كان النهار سرمدا، قل أرأيتم، والله سبحانه وتعالى يعني قال هنا: أفلا تسمعون؟ أفلا تسمعون، لأن في الليل يستعمل الإنسان ماذا؟ حاسة السمع أكثر من حاسة البصر. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا تبصرون؟ إذن ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا من أعظم آيات الله عز وجل، هذه مجرد يعني وحدة، ووحدة عظيمة جدا وعظيمة ودائمة، وباقية ما بقي كما يقول الناس: ما بقي الليل والنهار، ما بقي لما يضربوا مثال عن ديمومة الشيء يقولوا: ما بقي الليل والنهار. إذا فلا الوقت كله ليل ولا الوقت كله نهار، وإلا فلولا ذلك لتعطلت مصالح الناس، ولما يعني وجدوا الراحة، ولا تعبوا ولا أرهقوا. بعض الناس تكثر عليه الظلمة يختنق، تصيبه سكتة قلبية. والله عز وجل يربينا بين الليل والنهار منتظمان، لا يتخلف أحد ولا يتغير، على نظام واحد. وزيد على ذلك أن هذا الليل والنهار يشهدان على أعمال العباد، ويشهدان على أفعالهم. يعني تشوف أنت مثلا ناس يصنعوا سيارة، قول هذا السيارة فخمة طراز أخير وعندها قوة وعندها كذا، وبعد ذلك تسيبها خربت، سيارة ولا طيارة ولا باخرة ولا قطار ولا حافلة ولا شاحنة وغير ذلك، تظهر ما تظهر 60 سنة 70 سنة ثم تخرب، لا يقربها أحد. لكن هل رأيتم الليل والنهار خربان؟ يعني خرب الليل ولا النهار؟ أبدا، باقي هو هو، وقوي كما خلقه الله تعالى، كما قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. المصنف أتى بهذه الآيات التي فيها الليل والنهار، قال: ومن آية وقول الله تعالى، والدليل وقول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. يعني هؤلاء مخلوقون، لا تسجدوا لهما، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشمس كوكب عظيم، كل يوم نراه يطلع ويضيء الكون، وترتمي أشعته على الدنيا، وتنتفع به مخلوقات كثيرة. سماها الله عز وجل وجعلنا سراجا منيرا، ويضيء الأرض، والناس ينشطون في النهار، يجدون نشاطا ولا يفكرون. من الذي أوجد هذه الشمس؟ وما هو حقه علينا؟ أعطانا هذه الأشياء، ماذا يستحق؟ ما نقولوش ماذا يحتاج، يعني ما هو حقه علينا؟ نريد أن نؤدي له حقه، حقه أن تعبدوه، أن توحدوه بالعبادة، لا تبطلوا كل عبادة أدي، يعني توجهونها وتصرفونها لغيره وتوحدونه بالعبادة. كم هي مصالح الشمس، مصالح الناس بالشمس؟ تصلح بها أشجارهم وثمارهم وخضرهم وفواكههم ومياههم، ولو اختفت الشمس لتضرر الكون كله، يصيبنا برد فنجمد، وتفسد المعايش وتفسد المصالح، تتعطل المصالح. وكذلك القمر له منافع، منافع للأشجار ومنافع للبحارين والذين يمشون في الليل وبالنجم هم يهتدون، وبه نعرف الحساب، وإلا فتفسد علينا مصالحنا في الحساب. القمر، والقمر نورا وقدره منازل، لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولولا القمر ما يعرف الناس لا رمضان ولا الحج ولا النصاب، يعني مجيء النصاب، ولا الأعمار، ولا يعرفون الآجال. يكون قد ربط صفقة مع شخص وضع لها أجل، كيف يعرف الأجل لولا القمر؟ أجل الديون. والمرأة لا تعرف العدة، النساء لا يعرفن العدد، عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها، وعدة التي غاب عنها زوجها والتي فقدت زوجها، عدد كثيرة كلها تعرف بالقمر، الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الناس عندهم حساب شمسي وحساب قمري، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قالوا إن 300 سنين بالقمر و309 سنين بالشمس. العكس، هي العكس، القمر يزيد 309 سنوات بالقمر تساوي 300 سنة بالشمس. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذا من التدبر في الآيات، هذا من الإيمانيات، التدبر في الآيات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن مخلوقاته السماوات السبع، الله تعالى خلق سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وفي دعاء النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. وفي دعاء نزول القرية: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين. ففيه رب السماوات السبع وما أضلل، وهذه السماوات بعضها فوق بعض، وبين كل سماء وسماء 500 سنة كما في الحديث، ومرفوعة بغير أعمدة، وفوق كل السماوات عرش الرحمن الذي خلق سبع سماوات طباقة. وهذه السماوات لها سكان ولها عمار، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. كما أن في الأرض الدواب والحيوانات وبني آدم والجن والإنس والحشرات والحيتان تحمل الأرض، السماوات أكثر، لخلق السماوات لقد خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني شوف الأرض فيها الحيوانات، فيها الحشرات، فيها الطيور، فيها الحيتان، فيها الدواب، فيها بني آدم، فيها الجن، فيها الإنس، فيها الجبال، فيها الشجر، فيها الحجر، فيها المياه، فيها الآبار، تحمل أثقال كما قال الله تعالى. كل الناس شاهدوا هذا الأشياء. إذن السماوات كذلك، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآيات تدل على الربوبية وتدفعكم إلى أن توحدوا الله في الألوهية. هذا كله من عجائب ربنا ومن جماله. فمن الذي جعل الكون مظلما في آن واحد ثم يجعل الكون مضيئا في آن واحد؟ يعني المدينة كلها تشوفها مظلمة في آن واحد ثم مضيئة في آن واحد، نطلع عليها الشمس فإذا هي مضيئة في آن واحد. لو اجتمع الخلق على أن يضعوا مصابيح كلهم عمال، يصيروا عمال كل واحد يوضع مصباح، ما استطاعوا أن يفعلوا هذه الفعلة التي انفرد بها رب العالمين. فإذا ينبغي أن يفرد كذلك بالعبادة. لو يجيبوا الناس كل مكائن الكهرباء والشاحنات وغير ذلك وغدروا مدينة وهران في لحظة واحدة فيها الإنارة، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا بقدرة الله وحده. فإذا هو وحده الذي يستحق العبادة، كما قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم تعبدون. وهذا من براهين التوحيد، هذا من براهين التوحيد. الذي يفهمها هنيئا له، والذي لا يريد أن يفهمها سيفهمها يوم القيامة. يوم القيامة الكفار يقولوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. في هذه الدنيا لما تذكر هذه الأمور تاع التوحيد يكرهها الناس. وإذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله وحده يعني بالتوحيد، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا القمر، لأن أمم في آم من الناس يعبدون الشمس والقمر، وقوم إبراهيم كانوا يبنون لها هياكل، هيكل على شكل الشمس وهيكل على الشمس على شكل القمر، ويعبدونها تماثيل يمثلون بها الشمس والقمر ويسجدون لها، يضعون الجبهة خضوعا لها ويدعونها ويلتمسون منها الحاجات ويقربون لها ويصرفون لها القربات. وذكر الله تعالى السجود لأن أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد. والسجود هو أقدس العبادات وأعظم العبادات وأقرب ما يكون الإنسان من ربه، لأن هذا الوجه الذي يتكبر به بعض الناس يذله المرء لرب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد واحد القهار. يضع هذا الأنف هذا الخشم يضعه فوق على الأرض ذلا لله تبارك وتعالى وحبا له، ذلا له وحبا فيه سبحانه وتعالى. وهذا لن يكون إلا لله عز وجل. جبهة هذه إنسان إذا أراد أن يتكبر وش يدير؟ بعض الناس لما يبغي يتكبر وش يطلع؟ أول ما يطلع ماذا؟ جبهته. وهذه الناصية، هذه هي الناصية. قال تعالى: سندعو الزبانية كلا لنصفعا إن لم ينتهي لنصفعا بالناصية. يعني هي تكبر بها ناصية كاذبة خاطئة. وقال الله سبحانه وتعالى عن المتكبرين عن الزكاة، قال: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جيباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا قدم الجيبه؟ لأن الغني إذا جاءه الفقير الله تعالى قال: وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم. لكن المتكبر الغني وشدير لما يشوف الغني يشوف الفقير وشدير له يدي له، لما يلح عليه شيطيه يطيه جنبه، لما يكثر عليه وشيطيه يطيه ظهره. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، والجزاء من جنس العمل. سجود للمخلوق للشمس سجود لمخلوق. الشمس رغم عظمتها ورغم أنها آية وعظيمة وغير ذلك لكنها ضعيفة عند الله عز وجل. السماوات السبع وأراضين السبع أمام الكرسي الذي هو موضع القدمين كحلقة في فلات، والشمس كل يوم تسجد لرب العالمين ثم يأمرها الله تعالى فتعود فتطلع. يوم من الأيام يقول لها عودي من حيث أتيت. فكيف تسجد أنت لمخلوق مثلك ضعيف مثلك؟ فالسجود الذي هو أعظم العبادات، وبدأ الله به لما أوصى مريم، قال يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فقدم السجود لأنه أقدس من الركوع. فالذي يتكرر ويتقرر هو أن الرب سبحانه وتعالى هو العظيم، هو الخالق، إذن هو المستحق للعبادة. ومن الجرم بمكان ومن الإجرام بمكان أن نشرك به سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس الرابع عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة.